أن النساء أمر بأنه لا بد من وفاء النفس للإنسان والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. نتكلم في النكاح على موضوعين، أحدهما الرضا والثاني المهر. أما الرضا فإنه شرط لصحة النكاح، شرط لصحة النكاح، لا يمكن أن يزوج الرجل بدون رضا، يعني لو كان واحد يجبر ابنه أن يتزوج، يجبر ابنه على الزواج فتزوج مكرها فإن النكاح الآخر. لماذا؟ لأن كل العقود، كل العقود من بيع وشراء وإجارة ووقف ورهن وغيرها يشترط فيها الرضا. قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال تعالى فأنكحوهن بإذن أهلهن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. من الأيم؟ السيد التي قد تزوجت، والبكر التي لم تتزوج وبشارتها موجودة. البكر لا تزوج حتى تستأذن، والأيم لا تزوج حتى تستأمر. الفرق بين الإذن والاستئذان والاستئمار، الاستئمار أخذ الأمر، يؤخذ أمرك بأن تقول زوجوني، هل ترغبين أن تتزوجي بفلان؟ فتقول نعم زوجوني به. الاستئذان يكفي أن يخبرها بأننا سنزوجها. ولهذا لما قيل يا رسول الله كيف إذنها، يعني البكر، قال أن تسكت. إذا قيل سنزوجك فلانا فسكتت معناها الرضا، تزوج. ولكن يا إخواني يجب أن تخبر المرأة بالزوج على وجه تقع به المعرفة، ما يكون زوجك فلان فقط، فلان إيش فلان، يمكن يكون شيخا كبيرا قد ولى وأدبر، يمكن يكون جاهل، يمكن يكون متعلم، يمكن يكون جميل، يمكن يكون قبيح، لابد أن تخبر المرأة به على وجه تقع به المعرفة. يقال مثلا شاب أو كهل أو شيخ، جميل أو غير جميل، متعلم أو غير متعلم، غني أو فقير، كل ما تلاحظه المرأة بالزوج يجب أن تخبر به. المسألة ما هي مسألة هينة، يعني ما يصلها إن رضعتها ولا باعتها. الزواج عبارة عن عقد قران مدى الحياة، أليس كذلك؟ الزواج إيش؟ عقد قران إلى متى؟ مدى الحياة، هذا الأصل. ولهذا حرم نكاح المتعة، نكاح المتعة المؤجل، يقول زوجتك بنتي إلى مدة شهر أو إلى مدة سنة، هذا حرام، حرمه النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. روي ذلك من حديث علي بن أبي طالب وغيره، تحريم المتعة. ولهذا لا يحل لإنسان أن يتزوج نكاح متعة مؤجل، فإن فعل فالعقد فاسد ولا تحل به المرأة، لا تحل له ولا يحل أن يباشرها ولا أن يجامعها. إذن المقصود بعقد النكاح إيه؟ الدوام ولا التوقيت؟ الدوام، المراد الدوام. كلما يطلع طارق يفارق الزوج زوجته، لكن هذا طارق. أما الأصل فإن الإنسان ما يعقد على الزوجة إلا للدوام، وعلى هذا فنقول يجب إذا استؤذنت المرأة أن تستأذن على وجه تتعين به المعرفة، على وجه تكون به المعرفة التامة بالزوج. طيب، هل كل ولي يستأذن من موليته؟ الأخ يستأذن من أخته لبعض زوجها، صح؟ نعم. الأب ميت وليها أخوها، هل يستأذن منها أو لا؟ يستأذن. العم يستأذن. ابنها، الابن يستأذن إذا أراد زوج أمه؟ يمكن تكون امرأة مات عن زوجها ولا أولاد يزوجونه. الأب هل يستأذن من ابنته؟ نعم يستأذن من ابنته. ولا يجوز أن يجبر الأب ابنته ولو كانت بكرا على أن تتزوج ممن لا تريده، على أن تتزوج ممن لا تريده. كيف؟ هو أبوها أدرى بمصالحها وأعلم بمن يصلح لها، كيف ما يجبرها؟ نعم لا يجبرها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، لا تنكح يعني لا تزوج. هذا عام ولا خاص؟ عام. بل هناك دليل نص في الموضوع ثبت في صحيح مسلم، البكر يستأذنها أبوها، البكر يستأذنها أبوها، فنص على البكر ونص على من؟ على الأب. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يجبر ابنته على أن تتزوج بشخص لا تريده مهما كان الأمر. ومن العجب أن بعض الناس والعياذ بالله يجبر ابنته على أن تتزوج بشخص ليس بكفء لها لكن لمصلحته الخاصة، وهذا حتى الحيوانات ترحم أولادها، أما هذا فلم يرحم بنته، زوجها بشخص ليس بكفء لها لكن لمصلحته والعياذ بالله، هذا حرام ولا يجوز والعقد ليس بصحيح. فإن قال قائل لو عقد لها غصب وأجبرها على ذلك فهل لها أن تطالب بفسخ النكاح لدى المحكمة؟ أجاب نعم، لها أن تطالب وتخير إن شاءت أمضت العقد وإن شاءت ألا تمضيه فسخ العقد، لأنه عقد على غير ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأقبح من ذلك أن بعض الناس يزوج ابنته قهرا لأنه اشترط على الخاطب أن يزوج ابنته، جاء إليه رجل قال أنا أخطب بنتك، قال نعم أبرك ساعة لكن شرط تزوجني بنتك، هذا حرام لا يجوز، لأن هذا الذي اشترط أن يزوج الآخر ابنته صار مزوجا لابنته لغرض شخصي لا لمصلحة الزوجة، وهذا ليس من أداء الأمانة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الصغار. وقد اختلف العلماء فيما إذا سمي لها مهر صحيح كامل مهر المثل ورضيت والزوج كف في هذه الشروط الثلاثة هل يصح النكاح أو لا يصح، على قولي. ولكن على كل حال فتح الباب يخشى منه الخطر، والأولى أن يغلق الباب وأن يقال كل نكاح مشروط بنكاح فهو حرام، ولا سيما في زمنه هذا الذي قلت فيه الأمانة وكثرت فيه الخيانة. انتبه هذه واحدة. نتكلم أيضا عن المهور. وما أدراك ما المهور؟ وما أكثر الشرور في المهور؟ المهور محددة بالشرع، محددة بالشرع، يعني قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتزوجوا إلا بمئة ألف، لا ما حددت، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن امرأة جاءت إليه فقالت يا رسول الله قد وهبت نفسي لك. والنبي عليه الصلاة والسلام يجوز أن يتزوج بالهبة؟ تجي امرأة تقول وهبت نفسي لك فيقول قبلت وتكون زوجة الله، لكن نحن لا يجوز هذا، لا يجوز لنا ذلك، لقوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، فصل آية بعد وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. إلى الآن الحكم قد يجوزنا أن نتأسى به، ولكن الله قال خالصة لك من دون المؤمنين، معنى المؤمنين ما يجوز أن يتزوجوا بالهبة، خالصة لك من دون المؤمنين. هذه الآية يا أخواني وأخص طلبة العلم فيها فائدة أصولية عظيمة، وهي أن الحكم الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام عام له وللأمة إلا أن يقوم دليل على التخصيص، ولهذا قال خالصة لك من دون المؤمنين. ولولا أن الحكم الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام عام، لولا ذلك لم يكن لقوله خالصة لك من دون المؤمنين فائدة، أليس هكذا؟ ولذلك قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، النبي قال إذا طلقتم، لأن الخطاب موجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه له ولأمته. فإذا نذهب كثيرا، أقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما وهبت المرأة نفسها له كأنه ما رغب أن يتزوجها، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فطلب النبي عليه الصلاة والسلام منه أن يسقطها، قال أسقطها إزاري، الرجل ما عنده رداء، الرجل فقير ما عليه إلا إزار، الإزار أين محل من البدن؟ في أسفل البدن، أعلى البدن مكسور، ما عنده ما يسره به. قال إزاري، قال إزارك إن أعطيتها إياه ما بقي عندك إزار، وإن أبقيته ما صار لها صدر، أليس كذلك؟ لكن اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، خاتم مو من فضة ولا من ذهب ولكن من حديد. فذهب الرجل قال ما وجدت ولا خاتم من حديد، قال ما أتى شيء من القرآن، قال نعم، قال زوجتكها بما معك من القرآن، تعليم القرآن. إذا دل هذا على أن المهر محدد ولا غير محدد؟ غير محدد شرعا، غير محدد شرعا، بل إنه ينبغي أن يكون المهر خفيفا وأن يكون المهر يسيرا، لأن ذلك أوفق وأرفق، أوفق شرعا وأرفق عادة. فلو أن الناس يسروا المهور لكان في ذلك مصالح كثيرة، منها موافقة السنة، ومنها الرفق، ومنها أن الرجل لو ساءت العلاقة بينه وبين زوجته وكان المهر يسيرا سهل عليه أن يفارقها أو لا. انتبه، لو كان الرجل ساءت العلاقة بينه وبين زوجته وكان المهر يسيرا يسهل عليه أن يفارقها أو لا؟ يسهل عليه، لأنه ما تعب فيها كثيرا. لكن إذا كان المهر كثيرا وساءت العشرة بينهما هل يسهل عليه أن يفارقها؟ أبدا، يتعبها ويتعب أهلها وينشز، حتى إذا أتعبها كثيرا وطلب منه الفراق قال أعطوني مال، أعطوني مال، ماله الآن تفرق، تفرق، اشتري به ثياب، اشتري به حلي، اشتري به دواليب، اشتري به أشياء كثيرة، تفرق المال. من الذي يجمع هذا المال إذا كان كثيرا، ولا سيما إذا كان أهل الزوجة فقراء؟ فيه تعب ولا لا؟ فيه تعب شديد، ولذلك غلاء المهور فيه مفاسد كثيرة. من هذه، منها أن غلاء المهور الآن ما الذي سبب في المجتمع؟ تعطل الشباب وتعطل الشابات، كل من أجل غلاء المهور، إذ أن الشاب يقدح في عنفوان شبابه ليحصل المهر وربما لا يجد شيئا. أقبح من ذلك وأنكر وأعظم وأقبع والعياذ بالله، أولئك القوم الرئاسة الذين إذا أرادوا أن يزوجوا بناتهم اشترطوا مهرا كثيرا لأنفسهم، جل 50,000 لي، 50,000 لأمها، 10,000 لخالها، 5,000 لخالتها، قسمة عدلة، الذكر مثل حظ الأنثيين، الخال 10 والخالة 5، وهكذا يلعبون، مع أن المهر لمن؟ المهر للزوج. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، صدقاتهن، فإن طبن لكم طبنة، الضمير يعود على من؟ النون للنسوة ولا للذكور؟ طبنة النسوة، نون النسوة، أشريكم إن النون تكون للنسوة. وقرن في بيوتكم، النون للنسوة، إذا طبنا النون للنسوة، طبنا أي النسوة، لكم عن شيء منه نفسا فكلوها نعم مريضا. لكن أولئك السباع الضارية لا يريدون أن يكون المهر لهم، يقول أعطنا الدراهم وأنت زوجك شأنك بها، أعطها حلي وأعطها غرفة نوم وأعطها كذا وأعطها كذا، هذا محرم ولا يجوز، لا يجوز، لأن في ذلك إضرارا بالمرأة. إذا قال قائل إذا كان الأب هو الفاعل، أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، فماذا نقول؟ نقول نعم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك وعلى العين والرأس، فلما النبي عليه الصلاة والسلام فوق رؤوسنا. ولكن إلى الآن المال لم يكن ملكا للبنت، ما يكون ملكا لها إلا بالعقد، فإذا ملكته فحينئذ نقول للأب أن يتملك إن شاء أن يتملك، وبشروط معروفة عند الفقهاء. أما من يوم يأتي الخاطب يقول أنا أريد 100,000، 50 لي و50 للأم وهكذا كما قلت قبل، هذا لا يجوز، حرام. ويوجد أناس والعياذ بالله من الأولياء يمتنعون من تزويج البنت، ما يزوجون، يخطبها شاب كف صالح ذو خلق ما يزوجها. لماذا؟ قال لأني ما عندي زوج وأريد أن تخدمني في البيت. يجوز هذا؟ نعم، لا يجوز. المرأة كما أن الرجل يشتهي النكاح فالمرأة تشتهي النكاح، والنساء شقائق الرجال. قدر أنك منعت من النكاح مع رغبتك فيه، ماذا تقول لمن منعك؟ ظلمني أو لا؟ نعم، ما في جواب مفهوم. ظلمك؟ أنت الآن مثلا محتاج الزواج، وجاء إنسان حال بينك وبين رغبتك، يكون ظلمك؟ نعم، أنت الآن ظلمت، أنت الآن ظلمت. بعض الناس يقول لا، أنا عندي أحد في البيت يخدمني ويصلح شأن بيتي، لكن بنتي الآن أصبحت مدرسة تأخذ راتب، وإذا تزوجت ثم منعها الزوج من التدريس راح المال عنها، خلك تبكي علشان استغل ايش الراس. هذا ايضا من الحرام والعياذ بالله خيانه. والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. ان نصيحتي لهؤلاء ان يتقوا الله فيمن ولاهم الله عليه. واقول مره ثانيه واخيره في هذا الامر, اذا لم يزوجها ابوه وقد خطبها كفء في دينه وخلقه فان لها الحق كل الحق ان تتصل بالمحكمه وان تطلب ان يزوجها ولي اخر غير ابيه. وعليها اثم؟ لا ما عليها اثم. عليها عار؟ ما عليها عار. اذا بينت في كتاب الاستدعاء للمحكمه بان اباها قد منعها ان يزوجها هذا الرجل الكفر وتريد ان تتزوجه لانه كفر, فحينئذ لا عار عليه. هو الذي ظلم وهو الذي اعتدى. ولهذا قال العلماء ان الولي اذا تكرر منه منع موليته من النكاح بدون سبب شرعي فانه يكون بذلك فاسقا. ايش معنى فاسق؟ اي مسلوب العداله, ما يكون من اهل العدل. لا تقبل شهادته ولا ولايته لانه اصبح فاسق. والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلا يجوز قبول خبر الفاسق. ومن شروط الولايه في العقد ان يكون الولي عدلا. فالمساله هذه عظيمه جدا, لكن غالب النساء يمنعهن الحياء, والحياء شعبه من الايمان. الا اننا نقول اذا منع الحياء المراه فليمنع الولي الحياء من الله عز وجل ومن ظلم هذه المرأة ومن خيانة أمانته. فيها أيضا والله مشاكل النكاح كبيرة. فيها أيضا مسألة الوليمة. الوليمة كما يشاهد كثير منكم بلغت إلى حد الإسراف. إلى حد الإسراف تجد الرجل يسمع وليمة ويذبح ذبائح كثيرة ويصنع طعاما كثيرا ويدعو الناس إليه. قد يتخلف بعض الناس وقد يأتي كل الناس, لكن حتى لو أتى كل مدعوين فإن الطعام كثير واللحم كثير. وهذا من الإسراف الذي نهى الله عنه. قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هل ترضى لنفسك أن تتعرض لانتفاء محبة الله لك؟ لا تسرف. ليس نهيا فقط, نهي مقرون بالاستفتاء إنه لا يحب المسرفين. لو قال لك قائل هل ترغب أن تفعل شيئا يكون سببا لانتفاء محبة الله لك؟ ماذا تقول؟ نقول لا. إذا لا تسرف. وكذلك أيضا في ليلة العرس يوجد بعض الناس والعياذ بالله يأتي بحفلات محرمة, فيأتي بالراقصات والمغنيات. وليته يقتصر على هذا الأمر لكان أهون عذابا, لكن يجعل مكبرات الصوت على شرفات المنزل ثم يزعج الجيران وكل من مر. وهذا عدوان على بني آدم وعدوان على حق الله عز وجل. أما عدوانه على بني آدم فالإيذاء والضجر, وأما عدوانه على حق الله فلأن هذا ليس هو المذموم فيه. لا يؤذن لنا أن نأتي بمغنية موسيقى وآلات عزف ما رخص إلا في الدف فقط. في الدف تعرفون ما هو الدف؟ لا هو الطبر, نصف الطبر, لأن الطبر مسدود من الجانبين, مسدود من الجانبين. وأما الدف فهو من جانب واحد. وصوت الماء المسدود من الجانبين أعظم وأقوى ولا لا؟ أشد. أعظم وأقوى وأشد. فلا يقاس الطبل على الدور هذا الذي رخص فيه، وبشرط أن تؤمن الفتنة. أما أن يبدو عليه بالله شباب يصورون النساء محرم من أعظم المنكرات. والواجب أن نتقي الله عز وجل في هذا الأمر. ويوجد أيضا ما يسمونه في الشرع، والأفضل أن نقول الشرعي. نعم الشرعي. إيش معنى هذا؟ يعني انتبه للشرع، يعني فوع الشرع. هذه الشرعة كما يقولون، يأتي الزوج بأثى كله وليل الزواج، والزوجة كذلك في أبهى حللها وليلة الزواج، ويجلسان على كرسي واحد، وأمامهم النساء. والغالب أن النساء في ليلة الزواج يكون كاشفات، لكن يكون متزينات، نعم، وربما يكشفن وجوههم أمام هذا الرجل وزوجته. وفي نشوة العرس، ونشوة العرس تحدث الساكن، أليس كذلك؟ فتنة. ثم ماذا تكون نفسية الزوج إذا وجد من هؤلاء النساء امرأة أجمل من امرأته؟ كان بالأول يرى وبكل لهف أن ينظر إلى وجه زوجته، ولكن وجد وجها أجمل منه، تكون نفسيته يتحول من الحب إلى البغضاء، فتكون نكبة حتى على الزوجة وأهلها مساكين. حتى الزوجة الآن تأخذ سكين وتطعنها بنفسها، وكذلك أهل الزوجة. فهذه مع كونها محرمة ولا تجوز، هي أيضا فيها أذية للزوجة وخطر على الزوجة ومستقبلها. ولست الآن بصدد ذكر الوقائع التي حصل فيها مثل هذا الأمر وصارت النتيجة سيئة. والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذه الجملة الشرطية، من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن لا يتقي لا يجعل له مخرجا. هذه المسألة عليكم أنتم يا طلبة العلم، عليكم مسؤولية، لا بد يكون من أقارب أو من جيران أو من أصحابكم، انصحوهم لله عز وجل، وقولوا خوف الله عز وجل، خافوا الله عز وجل. الزواج ما هو غريب؟ هل هو غريب؟ هل هو أمر غريب حتى نسأله هذا الفزع؟ أبدا. الزواج نعمة أنعم الله بها على العبد، فليكن محفوفا بالشكر وامتثال الأمر واجتناب النهي، هذا هو الذي ينبغي في الزواج. والمهم أنني أرجو الله عز وجل أن يبصر إخواننا طلبة العلم، وأن يبصر عامتنا على أن يتمشوا على ما أذن الله فيه وفيه كفاية. المثل الثاني في النكاح مسألة الطلاق. سبحان الله العظيم، على الرغم من غلاء النجوم ومن شدة ومن ندرة أو قلة حصول الإنسان على الزوجة إذا صار يخطب، مع ذلك يكثر الطلاق، الطلاق كثير. عند أدنى سبب وأتفه سبب يطلق الرجل.